أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني في اتحاد العالم بالمعلوم، وهو المعنون عنه باتحاد العاقل بالمعقول. كان الكلام في تحرير محل النزاع. قلنا بأنه لكي يتضح محل تحرير النزاع، أو لكي يتضح لنا محل النزاع، لا بد أن نعلم أنه توجد عندنا ماهية المعلوم بالعرب ووجوده، وماهية العالم ووجوده، وماهية العلم الحصولي ووجوده، وماهية العلم الحضوري الذي يرجع إليه العلم الحصولي ووجوده. والاتحاد إنما يكون بين وجود العالم وبين وجود ذلك العلم الحضوري الذي هو معلوم للعالم. هنا نكتة، وهي أنه نحن عندما نقول أن العالم يتحد مع ذلك الوجود، هل هو عالم بالفعل ويتحد مع المعلوم الذي هو وجود آخر بالفعل، أو هو عالم بالقوة وبهذا الاتحاد يكون عالما بالفعل؟ أي منهما؟ هنا يقول هؤلاء القائلون بالاتحاد أننا نحن عندما نقول اتحاد بين العالم وبين المعلوم بالذات، ليس مرادنا من العالم من هو عالم بالفعل، وإلا إذا كان عالما بالفعل لا يحتاج إلى ذاك العلم وإلى ذلك المعلوم وإلى ذلك المعقول وإلى ذلك الوجود. وإنما مرادنا من العالم يعني ما فيه استعداد أن يكون عالما، يعني العالم بالقوة. فإذا علم هذا العلم وهذا المعلوم ليس بنحو العرض العارض على الموضوع، وإنما هو بنحو الاتحاد بين العالم والمعلوم. وحيث أن المعلوم هو موجود مجرد، وأنه هو بالفعل لأنه موجود مجرد، والعالم موجود بالقوة، إذن من يصعد إلى الآخر أو من ينزل إلى الآخر؟ العالم يصعد إلى العلم أم العلم ينزل إلى العالم؟ ها؟ من الواضح بعد أن العالم لكي يصل إلى تلك المرتبة من الفعلية فلا بد أن يصعد إلى خدمة العلم، لا أن العلم ينزل إلى خدمة العالم. عندما نقول اتحاد هذا مرادنا. جنابك ماذا تقول في المادة والصورة؟ تقول أن هناك اتحادا بين المادة والصورة. خب، اتحاد الصورة لها فعلية أو ليست لها فعلية؟ نعم، المادة لها فعلية أو ليست لها فعلية؟ ها؟ لا فعلية لها، وإلا إذا كانت لها فعلية فلا معنى لاتحاد فعليتين ومصيرهما فعلية واحدة، بل أن الاتحاد بين المادة والصورة عليكم السلام، اتحاد ما له فعلية مع ما ليس له فعلية. سؤال: الصورة علة للمادة أم المادة علة للصورة؟ ها؟ الصورة علة، يعني ما له الفعلية هو بمنزلة العلة أو جزء العلة أو الشرط المعين، سمه ما شئت على اختلاف المبنى، المهم أن الصورة هي المحصلة لفعلية المادة لا أن المادة هي التي تحصل فعلية الصورة. يعني لو لم تتحقق الصورة هل تكون هناك مادة متحققة بالفعل أو لا توجد هناك مادة متحققة بالفعل؟ لا توجد. يعني لو لم يوجد العلم هل يتحقق وجود هذا الوجود في مرتبة العلم أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. ومن هنا قلنا أن النفس بالعلم يتوسع وجودها، يتوسع وجودها، وقبل العلم فهي ماذا؟ في مرتبة دانية من الوجود. لماذا؟ لأنه عندها علم واحد ولا أقل، هو علم النفس بذاتها، هذا المقدار من العلم موجود وهذا المقدار من التحصل موجود. فإذا أرادت النفس أن يتوسع وجودها فلا بد أن يتوسع علمها، أما ما لم يتوسع العلم فلا معنى لتوسع نشآت النفس. ومن هنا نقول أن النفس تبدأ مادة، النفس جسمانية الحدوث بأي معنى، يعني تبدأ وهي من حيث الكمالات جميعا إلا كمال العلم بنفسها. هي ماذا؟ بالقوة، هي بالقوة فهي جسمان، بلين؟ لا غيبوبة ذيك أصلا، إذا كانت لم تلجها الروح ولم تلجها الحياة لا يوجد علم، لأنه علم لا أصلا قلنا العلم مجرد قبل، إذا قلنا الجماد لا يوجد فيه علم فيوجد علم ولا يوجد، أن يوجد فيه تجرد لا يوجد فيه تجرد، لا يوجد، فلا يوجد علم. في مرتبة الجمادية هناك لا علم فلا تجرد، والنفس من هناك تبدأ، يعني هي مادة، فعندما تبدأ بحركة جوهرية، يعني شو تبدأ بحركة جوهرية؟ يعني تبدأ تحصل ها صورا، هذه الصور ترفعها في مراتب الوجود فتكون حيوانا ثم تكون إنسانا، وهذا الإنسان له نشآت، نشأة الحس ثم نشأة المثال ثم نشأة العقل. النفس لا تبدأ وهي لها نشآت المثال والعقل عند توجد، لا ليست لها إلا نشأة الحس. فلهذا أنت تجد، التفت جيدا، فلهذا أنت تجد أن الطفل عندما لا يرى أمه لا يرى أبويه أمامه يبكي، لأنه وجودهما الحسي يساوي عدمهما الحسي يساوي عنده العدم. هذه صورة خيالية ما موجودة عنده، عدمهما الحسي يعني بمجرد أن لا يراه أمامه، لا يرى الأب أمامه، لا يرى الأم أمامه، ماذا؟ غير موجود. وهذا معناه ماذا؟ فقدان، والفقدان موجب للألم، يبكي. فشو إن كان لا يستطيع أن يعبر أنه لماذا يبكي، ولكن هو بالنسبة تقول له أن أن أمك، أن والدك أي في الغرفة المجاورة، هذا لا يكفي إلا أن يرى الأب، إلا أن يرى الأم، إلى أن يتدرج في مراتب الكمال، يتدرج في مراتب الكمال، يقبل عندما تقول أن الأب أم أن الأم في الغرفة المجاورة لا تجده ساكن ساكن. هؤلاء الذين لا يقبلون إلا المحسوس يعيشون في أي مرتبة من مراتب الوجود؟ في مرتبة الطفولة من هذا العالم، في نهج الأطفال من نشآت الوجود هؤلاء. يعني إذا أردنا أن نقسم نشآت الوجود، واحدة من نشآت الوجود نهج الأطفال، وهي ماذا؟ نشأة المادة على أرضها العريض على سعتها، هذه نشأة ماذا؟ نهج الأطفال. والمنهج التجريبي هو وهذا أنه المحسوس يقبل وغير المحسوس ماذا؟ لا يقبل. حتى تجد بأن الفلسفة كيف لها تلك الدرجة وتلك القيمة التي رفعت الفكر الإسلامي من عالم الأطفال ومهد الأطفال إلى هذه العوالم وإلى هذه النشآت. أي الفلسفة حققت. إذن نحن عندما نقول أن النفس، أن العالم إنما يكمل باتحاده مع المعلوم، ليس مرادنا أن النفس عالمة بالفعل وتتحد مع المعلوم، بل هي بالقوة ثم تتحد مع هذا المعلوم فيشتد وجودها. يعني ماذا يشتد وجودها؟ يعني يتسع. فهذه الاتساع إما عرضية وإما طولية في مراتب الوجود. يعني مرة أنه تزداد صوره الخيالية، هذه اتساع عرضي، ومرة أنه لا يزداد، ينتقل من نشأة المثال إلى نشأة العقل، هذا اتساع ماذا؟ طول. مرة أن يحصل صور خيالية، كلما ازداد صورة خيالية ازدادت مرتبة المثال عنده، يعني مثاله المتصل هي يتسع أرضا. تعال بالتجرد ها. ومرة لا يستطيع أن يصعد من عالم المثال إلى عالم العقل ونشأة العقل. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المرحلة السادسة في بحث المقولات هناك التفتوا معنا في صفحة 101، قال صفحة 101 أربعة أسطر من الأخير: لا يقال الحجة منقوضة بالنفس الإنسانية من جهة أخرى، وهو أنهم يعني الحكماء ذكروا وهو الحق. هذه يخل بين فارزتين على يقول أن الحكماء ذكروا، قد ذكروها من موارد التي قالوا، يعني أنت تشكك، يقول لا وهو الحق، هذه ذكروا وهو الحق. ماذا قالوا؟ أن النفس الإنسانية العقلية مادة للمعقولات المجردة، وهي مجردة، أي النفس في مرتبة العالم بنفسها، كلما تعقلت معقولا صارت هي هو، مو صار هو هي، صارت هي هو، هي صعدت مو هو نزل، صارت هي هو مو صار هو هي، وإلا لو كان يقول صار هو هي يعني ماذا؟ نزل لصعد، نزل، ولكنه يقول صارت هي هو يعني صعد. فلهذا قال: فإنا نقول خروج النفس المجردة من القوة إلى الفعل، كيف تصل من القوة إلى الفعل؟ باتحادها بعقل، مراد من العقل يعني بعلم، وبينا في أنه قد يطلق العدو عقل ويراد منه العلم. قال: باتحادها بعقل بعد عقل. ليس هذا من باب الحركة المعروفة وهي الاستعداد، وإنما نوع آخر كما أشرنا إليه في محله، بل المراد بكون النفس مادة للصور المعقولة اشتداد وجودها المجرد من غير تغير وزمان، باتحادها بالمرتبة العالية التي فوق مرتبة وجودها بإفاضة العالية عليها. أنت هيئ المعد، من هيئة المعد، إذا تستعد ماذا؟ أن تستقبل فيضا جديدا. هذا الفيض الجديد لا يزيد في كمك المادي، وإنما يزيد في كمك غير المادي، في كمك المجرد. كم غير مجرد ماذا؟ يعني كانت لك نشأة الحس تضاف إليك نشأة جديدة وهي نشأة المثال. كان لك المثال والحس تضاف إليك نشأة جديدة وهي ماذا؟ وهي العقل. وهكذا فأنت بقدر ما تهيئ المعدات، بقدر ماذا؟ ما تتوسع أرضا وطولا في نشآت الوجود المجرد. واضح هذه النقطة؟ فإن هذا الباب نسده معكم. بقدر ما تتوسع في تهيئة المعدات، بقدر ماذا؟ بقدر ما تتهيأ لإفاضة العلل العالية عليك وجودا مجردا، إما عقلي وإما مثالي. إذن العلل المجردة تفيض مجانا أو لا تفيض مجانا؟ ماكو إفاضة مجانية، إنما لابد أن يوجد ماذا؟ استعداد. وما لم يتحقق الاستعداد فلا معنى لإفاضة الوجود. إذن عندما نقول أنها تتحد مع العلم، هذا مو معناها أنها هي تكون ذلك العقل المفيض. لا لا، هذه الصورة المفاضة التي هي شأن من شؤون ذلك العقل المفيض، شأن من شؤون ذلك الوجود المجرد المثالي. ذاك الشأن، تلك الصورة تضاف إلى وجودك. فأنت درجة الوجودية ما لك كانت 5، الآن درجة الوجودية تكون ماذا؟ 6. عندما تضاف إليك درجة وجودية 6 درجة جديدة، بعد ذاك الحد غير موجود. يا حد، حد 5 موجود أو موجود؟ ما موجود. عندما يضاف إليك حد جديد، حد جديد أو مرتبة جديدة، وجود جديد، ذاك الحد السابق بعد موجود لو مو موجود؟ إذن في كل آن أنت لك حد واحد، أو في كل آن لك حد جديد؟ إذن في كل آن أنت عندك، في جميع الآنات عندك ماهية واحدة لو عندك ماهيات متعددة. ومن هنا صدر المتألهين يقول في كل آن لك نوع من الماهية يختلف عن السابق وعن اللاحق. يقول هذا على المبنى الأورسطي، وهو أن الإنسان ساكن نقول له ماهية واحدة وهي الإنسان. وإلا الإنسان هذا فد عنوان عام عريض، يبدأ من المادة وينتهي إلى قاب قوسين أو أدنى، وكل مرتبة من مراتبها تنتزع منها، ينتزع منها ماذا؟ ماهية جديدة. حتى بعض من لا خبرة له ببماني هذا الرجل الإلهي عندما يأتي إلى هذه العبارة يقول شوف ماذا يقولون هؤلاء عن أنفسهم. يقول صدر المتألهين في المجلد السابع من الأسفار أن الحكماء نوع آخر من الناس. نوع آخر لمو نوع آخر؟ ها؟ نوع آخر لأنه بحسب هذه العلوم التي يعرفونها حقل وباطل مهم. لا يريد أن يقول أشرف، هذا بحث آخر. إذا معتقد هذا الصحيح يعتقد أشرف، إذا يعتقد واحد آخر يعتبر باطل يعتبر أخذ، مو مهم. المهم من نوع نفس هؤلاء العاميين ومن نوع آخر هم، ومن نوع آخر هم. لماذا؟ لأنه مراتبهم الوجودية نفس مراتب وجود العامة لا تختلف، والماهية من أين تنتزع؟ وحدهم الوجودي يتفق مع حدة الوجودي أو يختلف؟ يختلف إلى النوع الآخر. ملي؟ لأنه ليست لها أسماء. لا ليست لها أسماء، وهذا الناطقية لها مراتب مشككة إلى ما شاء الله. ليست لها، من قبيل الملائكة، الملائكة نوع واحد لأنواع متعددة. كنوا أنت تسميهم ماذا؟ ملائكة. مراتب متعددة ما شاء الله، لا يعلمهم إلا الله، ولكن ماذا؟ ولا يعلم جنود ربك إلا هو. لكن أنت جميعا تجعلهم في قوس واحد أو في دائرة واحدة، وهي ماذا؟ وهي وجودات مجردة. كل ما نعرفه عن هذه الوجودات عرفنا مراتبها الكلية. عقل مثال أكثر من هذا ما نعرف. نعم، من يستطيع أن يعرفها؟ المكاشف أولا، والذي لا يخطئ عندما يأخذ صورة عن علمه الحضوري ثانية وهو المعصوم فقط. أما غير المعصوم بعد الجزئيات يستطيع أن يبينها بنحو حق أو لا يستطيع، قد تنكشف له الجزئيات وقد يراها ولكن ليست حجة بالنسبة لي. لماذا؟ لأنه عندما يأخذ صورة من ذلك العلم الحضوري أكون دليل على عدم الخطأ أو لا يوجد دليل على عدم الخطأ؟ لا يوجد دليل. إذن بعد أنا هذه العلوم الحصولية التي ينقلها المكاشف لي عندما يبدأ يتكلم هو علم حصولي يصير هذا، هل حق أو باطل؟ أنا أطالبه ببرهان، أقول ما البرهان على هذا؟ إن تم البرهان أقبل، إن لم يتم البرهان لا أقبل. أما المعصوم، أما المعصوم فلا بد أن يكون معصوما فقط في العمل الخارجي أو لا بد أن يكون معصوما في هالنقطة. شوفوا ده ينفتح عندنا برهان قوي لإثبات العصمة فيما فوق العمل. وين؟ أسمى في بيان العلم. هاي المعارف عندما يبينوها معصومين لو مو معصومين هم، بناء على ما ذكرنا أن هذه علوم حصولية منتزعة من أين؟ من علوم حضورية. هذه العلوم الحضورية التي انتزعت من هذه العلوم الحصولية قد يقع فيها خطأ أو لا يقع فيها خطأ، فلكي يكون كلامه حجة لابد أن لا يستطيع الشيطان أن يتدخل هنا، يعني يكون معصوما في هذه النقطة. ولهذا تجدون أن علماءنا رضوان الله تعالى عليهم المحققين منه، ها مو من تسمى عالما، المحققين منهم يقولون بأنه الوحي له مراتب ثلاثة لابد أن يحفظ. المرتبة الثالثة أن لا يتدخل الشيطان بين المصدر الحقيقي وهو الحق وبين إلى أن يصل إلى من؟ إلى النبي. هذا المصدر، هذا المقطع الأول لابد أن لا يقع فيه تدخل الشيطان. المقطع الثاني في وجود النبي لا يقع تدخل الشيطان. شلون في وجود النبي يقع تدخل الشيطان؟ بناء على هذا المبنى بعد بينا أنه كيف يمكن أن يقع تدخل الشيطان في وجود النبي، وهو أنه هذه عندما تنكشف الحقائق بعلوم حضورية هو يريد أن يبينها ماذا؟ بعلوم حصولية. هنا لابد لا يصير ماذا؟ اشتباه. المقطع الثالث الذي لابد أن لا يقع فيه خلل هو أنه عندما يبينه إلى أن يصل إلى آذان الناس لابد أن لا يتدخل الشيطان، وإلا إذا تدخل الشيطان قد يقول الرسول حقا ولكن يصلني ماذا؟ باطنا، هم ما وصل الحق. المقاطع الثلاثة لابد أن نحفظ فيها الوحي من تدخل الشيطان. هذا المقطع المتوسط وهو المقطع الذي في وجوده، وهذا الذي يشير إليه القرآن سنقرئك فلا تنسى. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شأن ينزل عليه الوحي هي يكرر مع نفسه، يخشى شنو؟ يخشى ينسى، يخشى في التدخل. القرآن قال الله سبحانه وتعالى قال احنا ضامنين هاي المرحلة، لا لا في الشيطان هنا لا يتدخل، ما تنسى انت ولا تخطأ انت ولا تشتبه ولا تسوء في هالمقطع. ها قبل العمل، العمل مرحلة متأخرة، هذا قبل العمل أنت أيضا معصوم في هذه الجهة. بس من لا معرفة له بهالمباني يجي يقول بأنه إحنا ما عدنا دليل أنه نحتاج العصمة أكثر من العمل. وأنا بودي الإخوة هذول اللي يدعون أن الأئمة لهم عصمة أكثر من هذا، يعني أكثر من مقام العمل، خلي يطالبوهم بدليل من الرواية. شوفوا الرواية تقدر تثبت هذا المعنى، هذا المعنى الدقيق الذي يقوله الحكيم. هذه الأسمة في هالمرحلة، مرحلة الانتقال من علم حضوري إلى علم حصولي. شوفوا هذه أساسا أكو إشارة إلى هذه الروايات، حتى الروايات تقول نحن معصومون حتى في هذه الجهة، أو أكو إشارة أصلا. هذا الحكيم دي ثبتها، لأنه عندما جاء وحلل نظرية المعرفة وصل إلى هذه النتيجة، وهو شنو المضمون؟ شنو علاقة المضمون؟ شنو يعلم؟ هو يعلم ولكن منه عنده لا يحصل خطأ منين؟ اقول ما يخالف، ولكن لا يحصل خطأ عند بيانه. منين تقول بانه احنا عرفنا ان المعصوم معناه انه لا يفعل الحرام ولا يترك الواجب؟ هذا في مقام العمل، في مقام تحو اقول منين بين هذا شلون نثبت المطلب؟ انا افهم الروايات اتذكرها، اقول قرر المطلب كيف يدل على المقام. ونزل في روح العلم الحضوري بعد من اين حول اقول بين قرر لي لابد هاي لابد منين تجيبها هاي نتيجة تأخذ بعد انت اذا لابد اقول هذا منين تقررها؟ قرر بوجه برهاني لو بوجه روائي قرر لي انا ما اعتقد بهذا، لكن اقول قرر من الرواية، من الرواية قرر اكتبت اكثر من هذا ما يطلع مولانا من الروايات اصلا هذا السؤال اصلا هذه النقطة انت ما انكفلت اليها بعد ما قررنا احنا في نظرية المعرفة قبل ما تسمع هذا المطلب من سيد العلامة اصلا كان يجي في ذهنك هذا المعنى من العصمة اصلا يخطر على ذهن احد اسمه بهذا المعنى؟ انما اجى الى ذهنك الان وقوم تروح تدور في الرواية بعد ما قررت لك اياه من الفلسفة، والا ذاك اللي ما قاري فلسفة هو يخطر عنده هذا المعنى من العصمة حتى يستخرجه من الرواية اصلا ما يخطر على ذهنك. المهم اذا اقول الان بتلتفت قبل ان اقول ليش ما التفتت جنابك؟ عجيب هذا، شوفوا الاخوة من انا احتاج يقولون سيدة ليش تحتاج؟ اقول انت الان بتلتفت الرواية فيها هالمضمون قبل ما ابين المطلب ليش ما التفتت الى هذا المضمون. فالكلمة عند فؤاد زكريا لطيفة يقول علماء الطبيعة من يستكشفون فرشاء بعلوم الطبيعية المفسرين يقول القرآن اشار اليها. قلت ليش ما قلت القرآن مش قبل الاكتشاف؟ وتصدق الشر الى قد مطلب علمي قبل ما يكتشفوا علماء التجربة. قول القرآن يشير الى نظرية الذرة، هاي الآية شوفوا هاي الآية، وعلماء الطبيعة بعدهم لا متكلمين في الذرة ولا انفجار الذرة ولا محتوى ابدا. جيب لي مورد واحد. نعم يجيك بجواهر الطنطاوي، هاي العلوم التي اكتشفت من خلال التجربة، يقول القرآن عدة اشارة لها. انا ما اقدر انا اقبله، ليش؟ هذا تحميل للقرآن. انت انا ابين لهذا المطلب وهو ان هذه المعنى قبل ما يخطر في ذهنك هنا من مباني سيد العلامة شان تقدر تطلع من الرواية لو ما يطلع من الرواية. عجيب عجيب، حكيم المتألف مباني وصلة تطلعها من الرواية، مو الرواية قلت لطلعها. اما التفت جيد ما احسن لعند نظرية هو هذا خب بعد هذا مؤيد ولا خب خالد ما احسنت بعد من اول قول مولانا مؤيد حتى اقول اهلا بناصرنا اخر خد جيد احنا الحمد لله رب العالمين. لا احنا نصور لانه اللي يتكلم في الدرس يريد يعترف وإلا يريد يأيد، خب مؤيدات احنا الحمد لله ادنى بما فيه الكفاية. الله يحفظكم ان شاء الله تعالى. اذا عندما نقول اتحاد مرادنا ليس اتحاد فعليتين حتى يرد ما يرد من اشكالات الشيخ الرئيس او حتى يقال لنا انه غير معقول، وانما مرادنا من الاتحاد يعني ان الذي بالقوة من حيثية بواسطة العلل المعدة يخرج الى الفعلية فيكون هو هذا مرادنا. ثم عندما نقول يكون هو هي مو مرادنا يكون العقل المفيد حتى تقولون خسارة هو العقل الفعال، لا، يكون متحدا مع ذلك العلم الذي أعدله واستعدله بذاك المقدار، مو أنه سيتحد مع كل وجود العقل الفعال حتى نقول إذا اتحد خب العقل الفعال يعلم كل شيء. ينبغي أنا إذا علمت علما واحدا أعلم كل شيء، لم يقل أحد هذا. أنا طلسم ندخل نقرأ كتاب مدرسة. إذن عندما نقول اتحاد هذا تحرير محل النزاع أهم من نفس الدليل. لنعرف أصد اتحاد عندما نقول شنو معنى الاتحاد. طبعا من حقك عند المسألة عمقها الى درجة اللي صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى الشيخ الرئيس، رئيس فلاسفة الإسلام، وهذا العنوان اطمئنوا مو من قبيل عناوين خاتمة ما أدري شنو، مو من هذيك العناوين، واقعا لا يوجد أدق منه في العقل، يعني إلى يومنا هذا حتى قدر المتعلمين من حيث قدرة العقلية لا يوجد أعمق من الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، لا يوجد أعمق منه. ولكن مع ذلك قدر المتألهين يقول لا، انكشفت لنا أمور ووفقنا لبراهينها في موارد تبلد فيها ذهن الشيخ الرئيس. واحدة منها يا مورد، هذا مورد اتخاذ العقل والمعقول، هذا التعبير يعبره في أول الجزء التاسع من الأسرار، يذكر 19 مورد يقول تبلد فيها ذهن الشيخ الرئيس. واحدة من الموارد يذكر هذا المورد وهو مسألة اتخاذ العقل والمعقول، ومنشأ في اعتقادي أنه لن يحرر محل النزاع، يعني أنه شيخ الرئيس تصور بأنه عندما نقول اتحدا يعني فعلية اتحدت مع فعلية، محال اتحاد فعلية مع مثل هذا، قال وهذا عندي محال، والحق معه لأنه مو اتحاد فعلية مع فعلية، لأن اتحاد فعليتين محال، مو اتحاد ما هي مع ما هي، لأن اتحاد ما هي مع ما هي محال، وطيب وسم ما هي ثالثة، هذا محال كله محال. فلهذا من هنا يتضح أن حلول واتحاد وكذا هذه مقالات السفلة الصوفية بتعبيرهم، هذه مقالات الجهلة اللي هذولك اللي يصورون عرفاء الإلهيين يقولون بأن الاتحاد يقولون بالحلول، هذول أساسا ما فاهمين أنه الحلول والاتحاد أساسا ممكن لو مو ممكن، وإلا لو كانوا يعلمون أنه مستحيل ما ينسبون المحال إلى أئمة العلم في هذه المجالات. المهم إذن عندما نقول اتحاد مراد هذا الموجود بالقوة يخرج إلى الفعلية بهذا المقدار، بمقدار ما استعد له، بهذا المقدار، مو يخرج ويتحد مع العقل المفيض، فيلزم إذا اتحد مع العقل المفيض أن يعلم كل ما يعلمه العقل المفيض، وليس ذلك بالوجود. أنت إذا علمت استعددت لأن تعلم شيئا لا تعلم شيئا آخر. الآن أنت صار عندك استعداد بواسطة أدواتك أن تنظر هذه الورقة، بعد هذه الورقة لا تراها لا. يجب أن تعدك استعداد فقط أن ترى هذه الورقة، يفاض عليك الوجود المجرد لهذه الورقة أكثر من هذا العيد. فكيف يكون هذا؟ إن شاء الله عندما نبين الاعتراضات نجيب في مقام الجواب على الاعتراض من واحد من الاعتراضات هذه، وهو أنه يلزم أن تكون العقول جميعا عقلا واحدا، قد واحد من الاعتراضات بيانه سيئا. اتضح تحرير محل النزاع أو بعد يحتاج إلى بيان؟ إذا أكو السؤال هنا في تحرير محل النزاع أدخل في إقامة الدليل، دليل هواي واضح وسهل جدا، ولكن المهم تطور المطلب. اتضح أم لا الدليل؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقيم دليلا لعله مستفاد من كلماتهم ولكنه من ابتكاراته هو، أدلة كثيرة ورسائل متعددة وبراهين كثيرة لإثبات هذه المسألة الأساسية من فلسفة الحكمة المتعالي. حتى أن أستاذنا وشيخنا الشيخ حسن زاد آملي كتب رسالة وكتابا في هذا بعنوان اتحاد العقل والعاقل والمعقول، تقع في 500 صفحة، كتاب مستقل في الفارسية، استعرض تاريخ المسألة، المقدمات التي تحتاج إليها المسألة، البراهين التي أقيمت والاعتراضات الموجودة، ثم الآثار الأساسية المترتبة على هذه المسألة المهمة في الحكمة المتعالية. نحن ما نقدر نستعرضها جميعا لكن بمقدار الحاجة البرهان. يقول هذا الموجود الذي يريد أن يتحد به العالم، إما وجوده لغيره وإما وجوده لنفسه، لأن المفروض أن هذا العالم يريد أن يتحد بماذا؟ بالعلم، والعلم لكي يكون لهذا العالم لابد أن يكون لهذا العالم، هذا العلم الذي هو معلوم عنده بالعلم الحضوري، لأنه قلنا أن كل علم حصولي ماذا مرجعه؟ إلى علم حضوري. هذا العلم الموجود الموجود للعالم، الموجود للعالم حتى يكون معلوما له، وإلا إذا نظرنا إليه بما هو علم لا علاقة لنا، ذاك موجود أزلا وأبدا، وإنما إذا أراد أن يكون لك كلامنا هنا، إذا أراد العلم أن يكون ماذا؟ معلوما، يعني معلوما لمن؟ لك. والحادث هو هذا، وإن العلم حادث هو قديم، قديم ذاك أزلا وأبدا موجود، هذاك هو مو مستحدث، ذاك مجرد أزلا وأبدا موجود، لكن لكي يكون لك هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى علل معد. إذن هذاك العلم، لا تقول بحثنا في المعلوم، قلنا اتحاد العلم والمعلوم، قلنا هذا المطلوب. هذا العلم لكي يكون معلوما لك، إما وجوده لنفسه وإما وجوده لغيره، يعني إما جوهر وإما أرض، ما في شيء آخر. إذا كان وجوده لنفسه، والمفروض أنه وجوده لمن؟ للعالم. ووجوده للعالم يعني وجوده لنفسه لو لغيره؟ ها؟ للعالم، لنفسه لو لغيره؟ للعالم، لابد يكون للعالم، فيصير وجوده للعالم وله وجود لنفسه، فإذا يستحيل. مع عدة طريق، وهو أن هذا العالم يسوي نفس العلم، فإذا سويت نفس العلم يسوي لنفسه، والواضح دليل أصلا رياضي. أعيد البرهان، برهان رياضي، واقعا رياضي. شوفوا أنت هذا العلم لكي وجوده، افرضه وجوده ماذا؟ لنفسه، وجود جوهري، إما مثالي وإما عقلي لا فرق، وهو للعالم، فإذا وجوده ماذا؟ لغيره. هذا لغيره إذا كان غير نفسه يلزم أن يكون وجود واحد لنفسه ولغيره، وهو محال. إذا ذات الغير لابد أن يكون ماذا؟ نفسه، نفسه متحد، حتى يكون ماذا؟ لنفسه هو للعالم، فلا بد أن يكون العالم متحدا مع نفسه، ثبت المطلوب. واضح الإسلام؟ نأتي إلى الوجود لغيره. إذا فرضنا أن العلم كان وجوده لغيره، شنو معقول وجود مجرد يكون لغيره؟ بلي، شنو الوجود المثالي ما بصفة؟ له طول عرض عمق حجم إلا لو ما إلا، هاي كلها أعراض بعدها، هذه أعراض لا مو أعراض. فأنت تارة أن ذلك العلم الحضوري وجوده لنفسه، وأخرى وجوده أين؟ لغيره. التفتوا جيدا، هذا الوجود لغيره بعد لابد أكون ماذا؟ أعراض، ولكن أعراض في نشأة المثال، لأن نشأة المثال بها طول وعرض وعمق، وإلا نشأة العقل ما بها طول وعرض وعمق، أعراض ما بها بهذا المعنى. واضح؟ فإذا كان وجوده لغيره والمفروض أنه للعالم، فإذا كان ذلك الغير الذي هو موضوعه وهذا العالم شيئان، يلزم أن يكون وجود عرضي واحد قائم بماذا؟ وهو محال. فلا بد ذلك العالم الذي وجود هذا العلم له متحد مع من؟ مع موضوع ذلك العرض، حتى يكون لغيره. صحيح لو مو صحيح؟ فإذا تم المطلوب، وهو أن العلم سواء كان وجوده لنفسه أو كان وجوده لغيره، فلا بد أن يتحد العالم مع النفس أو مع ذلك الغير الذي هو موضوع العرض، وإلا إما أن يلزم أن يكون وجود واحد جوهرا وعرضا، وهو اجتماع للنقيضين. لماذا؟ لأنه وجوده لنفسه، ذاك وجوده لغيره، يعني ماذا؟ ليس لنفسه، وهو جمع للنقيض. وفي العرض أيضا يلزم أن يكون وجود واحد قائم ماذا؟ أو عرض واحد قائم ماذا؟ بوجودين، وهو مقال أيضا، لأنه مرجع أيضا إلى اجتماع النقيضين. شنو؟ لا نفس ذلك الوجود موجود، وجود هذاك حاضر مو صورة حاضرة، مو هذه بعد احنا ثبتنا انه علم حضوري وجود حاضر. هذا الوجود الحاضر ما هو؟ اما وجوده جوهري واما وجوده ماذا؟ عرض. لان العلم الحصولي اين ينتهي؟ الى علم حضوري، ونحن قلنا ان الاتحاد مو مع العلم الحصولي، وانما ماذا؟ مع وجود العلم الحضوري، وذلك الوجود اما لنفسه واما لغيره. واضح البرهان؟ قال في اتحاد العالم بالمعلوم، وهو المعنون عنه باتحاد العاقل بالمعقول. المطلب واضح، فلهذا نحاول نقرأ كم دقيقة الباقية هذه العبارة. قال علم الشيء، هذه إشارة إلى المسألة الأولى وهي اتحاد العالم مع المعلوم. علم الشيء بالشيء هو حصول المعلوم، قلنا هذا فيما سبق في آخر الفصل السابق. والمعلوم أي الصورة العلمية، هذه أي الصورة العلمية بيان ماذا؟ المعلوم. ليس المراد من الصورة العلمية يعني العلم الحصولي، وإنما المراد من الصورة العلمية يعني المعلوم بالذات، لأن البحث أعم من ماذا؟ من العلم الحصولي والعلم الحضوري. ونحن عندما نريد أن نثبت اتحاد العالم مع المعلوم، اتحاد العالم مع العلم أعم من أن يكون حصولي أو حضوري. إذن هذا مراد الصورة علمية، مو مراد حصولي حتى يخرج العلم الحضوري. قولوا مراد من الصورة العلمية يعني المعلوم بالذات أعم من أن يكون حصولي أو حضوري. إذن علم الشيء بالشيء هو حصول المعلوم للعالم، أي المعلوم أي الصورة العلمية بيان المعلوم للعالم كما تقدم في آخر الفصل الأول. وحصول الشيء وجوده، لأن حصوله للعالم شيء ووجود المعلوم شيء آخر، بل حصوله للعالم ووجوده شيء واحد، ولكن الاختلاف بالاعتبار. ولكن وحصول الشيء وجوده، يعني وجود الشيء، ووجود الشيء هو نفس الشيء، وجود الإنسان هو نفس الإنسان، متحد مع الإنسان لو نفس الإنسان. أما ماذا يقول المتحد لو نفسه؟ حكماء الحكم المتعالي، هذه شو هو؟ يقولون نفسه ووجوده نفسه. إذن هذه أنا في اعتقادي هذه إشارة إلى ذاك المطلب اللي إحنا مرارا نذكره، وهو ماذا؟ وهو أن الوجود والماهية أحدهما عين الآخر في الخارج، مو أحدهما متحد مع الآخر. ما هو قد شعرنا؟ أقرأ المطلب. قال ووجوده نفسه، إذن فالعلم هو عين المعلوم بالذات، نقطة. مطلب انتهى، المسألة الأولى انتهت، وقلنا لا علاقة لها بالمسألة الثانية إلا في هذه النقطة، وهي إذا ثبت أن العالم متحد مع المعلوم يثبت أن العالم متحد مع العلم أيضا لعينية العالم مع العلم. رأس سطر هذه ولازمه، هذه رأس سطر مطلب إشارة إلى المسألة الثانية. ولازم حصول المعلوم للعالم وحضوره، هذه عطف تفسيري على الحصول مو شيء آخر، وحضوره عند العالم يعني حضور المعلوم للعالم اتحاد العالم به. لماذا؟ يقول سواء كان معلوما حضوريا او حصوليا، سيدنا في الحضور فهمنا، في الحصول قال في النتيجة هو يرجع الى ماذا؟ الى حضوري، ليس مطلب اخر. والحصول ما هو؟ ينتهي الى علم حضوري، والاتحاد دائما مع ماذا؟ مع ذلك العلم الحضوري. فان المعلوم الحصولي، التفتوا جيدا، لماذا ذكر المطلب في المعلوم الحصولي؟ باعتبار لا فرق بين الحضور وبين الحصولي. ولو عبر فإن المعلومة أعم من أن يكون حصوليا وحضوريا إما كذا وإما كذا لكان أدق. مو أنه يبين المطلب في الحصول ثم يقول ويجري نظير الكلام في المعلوم الحضوري، لا لا. فإن المعلومة أعم من أن يكون حضوريا فهو واضح، أو حصوليا فإنه ينتهي ماذا إلى الحضور. إن كان أمرا هذا المعلوم، إن كان أمرا قائما بنفسه كان وجوده لنفسه. طبعا السيد العلامة دي يأخذ الوجود لنفسه مرادف للجوهر، يعني الوجود لغيره شي يصير عرف، مع أنه هو قدس سره فيما سبق في المرحلة الثانية قال عندنا الصور المنطبعة في المادة وجودها للغير، مع أنها صور جوهرية. هذا على خلاف الاصطلاح. هو تقدم في المرحلة الثانية إذا تذكرون قال وكذلك الصور النوعية المنطبعة فإن لها نوع حصول لموادها، فمع أنها صور فوجودها ماذا للغير، إذن الوجود للغير لا يرادف العرض كما أن الوجود للنفس لا يرادف الجوهر، ولكن هنا جعل أحدهما مرادف للآخر. فلهذا عندما يقول وجوده لنفسه مراد جوهر، ووجوده لغيره مراده ماذا عرض، وهو المعنى الأخف للموضوع والجوهر والعرض. المهم قال فإن المعلوم الحصولي إن كان أمرا قائما بنفسه كان وجوده لنفسه، والمفروض وهو مع ذلك هذا المعلوم هو للعالم، وإلا لما كان معلوما. متى يكون العلم معلوما؟ إذا كان للعالم، فقد اتحد العالم مع المعلوم. لماذا اتحد؟ ضرورة امتناع كون الشيء موجودا لنفسه ولغيره معا وفي آن واحد، بيانه اتضح بعد فيما سبق. وإن كان ذلك المعلوم أمرا وجوده لغيره، وذلك الغير هو ماذا؟ مو العالم، ذلك الغير هو موضوعه، موضوع ذلك العرض، موضوع ذلك الوجود لغيره، والمفروض أنه موجود للعالم، فيلزم أن يكون عرض واحد قائم بموضوعين وهو مقالون. قال وإن كان ذلك المعلوم أمرا وجوده لغيره وهو الموضوع، وهو مع ذلك ذلك المعلوم وهو مع ذلك للعالم، يعني وجوده للغير، فقد اتحد العالم بموضوعه. بموضوع ماذا؟ بذلك، بموضوع ذلك المعلوم لغيره الذي وجوده لغيره، ذلك المعلوم الذي وجوده لغيره. لابد أن يتحد مع الموضوع، حتى هذا العرض الذي وجوده لغيره، هذا الغير من هو؟ هم موضوعه وهم هو ماذا؟ هم هو العالم. بلي؟ صارمه؟ بلي؟ شنو؟ ماذا؟ لا، موضوعه الوجود المجرد المثالي. أنت صعدت واتحدت ماذا؟ مع موضوع. لا، مو صار موضوعه. لا، إذا صار موضوعه يلزم أن يكون ذلك الوجود المثالي أي شيء نعلم أنت تعلم، مع أنك لا تعلم بكل شيء، أنت تعلم بهذا المقدار. إذا لم تكن أنت هو ذلك الوجود المجرد المثالي الذي هو موضوع ذلك أرى. قال فقد اتحد العالم بموضوعه، والأمر الموجود لغيره متحد بذلك الغير، وهذا مسلم. خب الآن من أين تثبتون؟ يقول هذا الأمر لغيره متحد مع موضوعه، وأنت العالم اتحدت مع الموضوع، فأنت اتحدت ماذا؟ مع ذلك المعلوم لغيره. يقول فهو متحد بما يتحد به ذلك الغير، فهو يعني العالم متحد بماذا؟ بما يتحد به ذلك الغير، يعني متحد مع موضوع ذلك مع موضوع ذلك العرب. ونظير الكلام يجري في المعلوم الحضوري مع العالم به، يعني بذلك المعلوم الحضوري. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.